اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعلما متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قلتم حفظكم الله. ثم ذكر تعالى خصومة المؤمنين والكافرين وما يؤول إليه حال كل منهم، فقال تعالى هذان خصمان، أي المؤمنون خصم والكافرون خصم. اختصموا في ربهم أي في شأنه تعالى والإيمان به وعبادته ودينه، فكل منهم على اعتقاد مخالف للآخر، ويترتب من هذه الخصومة وقوع العداوة والجدال والقتال بينهم، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ويترتب من هذه الخصومة وقوع العداوة والجدال أو عن هذه الخصومة الحروف الجر بعضها من بعض. أحسن الله إليك. ويترتب عن هذه الخصومة وقوع العداوة والجدال والقتال بينهم، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن هذه الآية نزلت في المبارزين يوم بدر، وهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب، وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة. واختصام فريقي المؤمنين وغيرهم من مخالفيهم في الدين معلوم المعروف، لكنه سيق تمهيدا لبيان مآل كل من الفريقين. واختصام فريقي المؤمنين وغيرهم من مخالفيهم في الدين معلوم معروف، لكنه سيق تمهيدا لبيان مآل كل من الفريقين. ولهذا قال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أي فصلت وسويت لهم ثياب من نار على قدر أجسادهم ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم. نسأل الله العافية. صلى الله عليه وسلم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، أي الماء المغلي بنار جهنم الذي بلغت حرارته أقصى غاية. يصهر به أي يذاب بهذا الحميم ما في بطونهم، أي من أمعاء وأحشاء والجلود، أي مع جلودهم. والمعنى أن الحميم إذا صب على رؤوسهم كان تأثيره في بواطنهم كتأثيره في ظواهرهم، فهو يذيب ما في أمعائهم وأحشائهم كما يذيب جلودهم. صلى الله العافية. صلى الله السلامة والعافية. أعوذ بالله من غضب الله وسخطه من الله. ولهم مقامع من حديد، أي مطارق وسياط من حديد يضربون بها. نعوذ بالله من الكفر بالله والإشراك به. كلما أرادوا أن يخرجوا منها، أي كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، أي كلما أرادوا الخروج من النار لشدة ما بلغ بهم من غمها وعذابها، أعيدوا فيها، أي ردوا إلى أماكنهم فيها بالضرب بالمقامع، فليس لهم حيلة في الخروج منها أبد الآباد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، أي كلما أرادوا الخروج من النار لشدة ما بلغ بهم من غمها وعذابها، أعيدوا فيها، أي ردوا إلى أماكنهم فيها بالضرب بالمقامع، فليس لهم حيلة في الخروج منها أبد الآباد. ثم يقال لهم تقريعا وتوبيخا: وذوقوا عذاب الحريق، أي العذاب الذي يحرق الأجساد ويؤلمها، فيجمع لهم بين العذاب الحسي والعذاب النفسي. ذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، أي العذاب الذي يحرق الأجساد ويؤلمها، يحرق الذي يحرق الأجساد ويؤلمها، فيجمع لهم بين العذاب الحسي والعذاب النفسي زيادة في عذابهم. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. ثم ذكر مآل المؤمنين بربهم وجميل ثوابهم ثم ذكر مآل المؤمنين بربهم وجميل ثوابهم وجزاءهم، فقال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وحققوا هذا الإيمان بالعمل الصالح فأدوا الواجبات وتركوا المنهيات، جنات تجري من تحتها الأنهار، أي بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار العظيمة المتنوعة التي لا آخر لعظمها ولا حد لبهجتها. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، أي يلبسون في الجنة أساور الذهب واللؤلؤ حلية يتحلون بها وزينة يتزينون بها. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، أي يلبسون في الجنة أساور الذهب واللؤلؤ حلية يتحلون بها وزينة يتزينون بها، إكراما من الله لهم وزيادة في جمالهم وتنعمهم. ولباسهم فيها حرير، أي وجميع ما يلبسونه فيها يكون من حرير سندسه وإستبرقه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يلبسون من سندس وإستبرق. فالسندس هو الحرير الرفيع الذي يلي الجسد، ثم يلبسون فوقه الإستبرق وهو الحرير الغليظ. أسأل الله كريم الفضل. وسمي إستبرق لما فيه من البريق واللمعان، والتحلية بأساور الذهب واللؤلؤ ولبس الحرير عام للرجال والنساء، وهدوء إلى الطيب من القول. والتحلية بأساور الذهب واللؤلؤ ولبس الحرير عام للرجال والنساء. الله تعالى يجمع يذكر صفات المؤمنين وصفات الكفار وبيان ثواب المؤمنين وبين عقاب الكافرين، يجمع المؤمن بين الخوف والرجاء حتى يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، يسير الرب بين الخوف والرجاء، يخاف ويرجو. والمنع الرجال من الذهب والحرير في الدنيا، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة أباحه الله تعالى، الآخرة دار نعيم وجزاء، خلاف الدنيا فإنها دار عمل، مأمور بأشياء ومنهي عن أشياء، مأمور بلبس أشياء ومنهي عن لبس أشياء، مأمور بأكل أشياء ومنهي عن أشياء. أما الآخرة فإنها دار جزاء، ما يمنع من الذهب ولا من الفضة ولا من حرير الرجال. الله تعالى أباحها وأحلها لهم وجزاهم بها ليتنعموا، لأن الآخرة دار ثواب وجزاء، أما الدنيا فهي دار عمل. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. وهدوا إلى الطيب من القول، يرشدوا في الآخرة إلى الأقوال الطيبة الحسنة التي يقولونها بينهم في محاوراتهم أو إلى المكان الذي يسمعون فيه القول الطيب وهو الجنة. وهدوء إلى الطيب. وهدوء إلى الطيب من القول، أي أرشدوا في الآخرة إلى الأقوال الطيبة الحسنة التي يقولونها بينهم في محاوراتهم أو إلى المكان الذي يسمعون فيه القول الطيب وهو الجنة. وهدوا إلى صراط الحميد، أي وأرشدوا في الآخرة إلى المكان المحمود الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وتفضل به عليهم، كما جاء في صحيح مسلم: إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقيل إن هدايتهم في الدنيا، أي هدوء في الدنيا إلى القول الطيب الذي أوصلهم إلى هذا النعيم، ككلمة التوحيد لا إله إلا الله وغيرها، كما هدوء في الدنيا إلى طريق الله الموصل إليه وهو دين الإسلام، شبه بالصراط لأنه موصل إلى رضا الله. وقيل إن هدايتهم في الدنيا، أي هدوء في الدنيا إلى القول الطيب الذي أوصلهم إلى هذا النعيم، ككلمة التوحيد لا إله إلا الله وغيرها، كما هدوء في الدنيا إلى طريق الله الموصل إليه وهو دين الإسلام، شبه بالصراط لأنه موصل إلى رضا الله. والحميد من أسماء الله تعالى، وإضافة الصراط إلى اسم الله الحميد لتعريف أي صراط، وإضافة الصراط إلى اسم الله الحميد لتعريف أي صراط هو. للتعريف؟ نعم، لتعريف أي صراط هو. ويجوز أن يكون الحميد صفة للصراط، أي المحمود لسالكه، فإضافة الصراط إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة. إن الذين كفروا بيان القرطبي على الصراط إلى الصراط وهدوء إلى الصراط الحميد. صلى الله عليكم. الماوردي قال: وهدوء إلى الصراط الحميد فيه تأويلان، أحدهما الإسلام وهو قول قطرب، والثاني الجنة، ويحتمل عندي تأويلا ثالثا أنه ما حمدت عواقبه وأمنت مغبته. في من؟ الماوردي أحسن الله إليكم. في إيش؟ تفسيره. تفسير الماوردي؟ نعم أحسن الله. قول إيش؟ قال: وهدوا إلى صراط الحميد فيه تأويلان، أحدهما الإسلام وهو قول قطرب، والثاني الجنة، ويحتمل عندي تأويلا ثالثا أنه ما حمدت عواقبه وأمنت مغبته. لكن أحسن الله كان نجعلها كلها في الدنيا. كذلك ابن الجوزي ذكر فقط: فأما صراط الحميد فقال ابن عباس هو طريق الإسلام. القرطبي والبغوي الحافظ القرطبي قال: وهدوء إلى صراط الحميد، أي إلى صراط الله، وصراط الله دينه وهو الإسلام. وقيل هدوء في الآخرة إلى الطيب من القول وهو الحمد لله، لأنهم يقولون غدا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فليس بالجنة لغو ولا كذب فيما يقولونه، فهو طيب القول. وقد هدوا في الجنة إلى صراط الله. وقد هدوا في الجنة إلى صراط الله، إذ ليس في الجنة شيء من مخالفة أمر الله. نعم. وقيل الطيب من القول ما يأتي. هناك القول تأويل صراط الحميد، إما في الدنيا أو في الآخرة. إما في الدنيا يعني صراط هو الإسلام، وفي الآخرة أنهم يلهمون التحميد كما يلهمون النفس، يعني ما وهدوء إلى طيب القول وهدوء إلى صراط الحميد. ابن جزي ذكر نفس القولين اللي ذكرتم شيخ. تمام. طيب الحافظ شكال مختصر كلام الحافظ. صلى الله عليك. قال الحافظ كثير قال وقوله وهدوا إلى صراط الحميد أي إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم كما جاء في الصحيح إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقال بعض المفسرين في قوله وهدوا إلى الطيب من القول أي القرآن. وقيل لا إله إلا الله وقيل الأذكار المشروعة. وهدوا إلى صراط الحميد أي إلى الطريق المستقيم في الدنيا. وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه والله أعلم. والحافظ البغوي ما أطال قال في قوله وهدوا إلى صراط الحميد قال إلى دين الله وهو الإسلام والحميد هو الله المحمود في أفعاله. طيب حصل التأويل إما في الدنيا أو في الآخرة ولا ما العلم شو الأمر. هدوء في الدنيا إلى الإسلام وإلى الطيب من القول وإلى الأذكار وهدوء في الآخرة إلى التحميد والتسبيح ولا يسمعون إلا كلاما طيبا ويلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس يكون نعيم لهم تنعمون كما نسينا تنعم بالنفس يتنعم بالتحميد في الآخرة يلهجون بتحميد الله وتقديسه وذكره ويتنعمون بذلك يعني ما ليس عليهم مشقة لأن الآخرة ما فيها عمل لكن يلهمون التحميد والتسبيح تنعما يصير نعيم لهم نوع من النعيم الذي ينعمون به يتلذذون به كما الإنسان يرتاح بالنفس ويتلذذ بالنفس كذلك أهل الجنة نسأل الله كريم أن يجعلنا وإياكم منهم يلهمون التسبيح والتحميد ويتنعمون بذلك لا أنه يشق عليهم. نعم صلى الله عليه وسلم. أول آية في سورة إبراهيم يعني ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد هذا في الدنيا أحسن الله إليك. نعم أو يقال يشمل نفس الآية. لا هذا في الدنيا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس كتاب قرآن أنزله الله في الدنيا. نعم وهذه الآية تشمل القولين يعني. نعم المعنى الآية في الناس تشمل هداية في الدنيا كتاب أنزل في الناس من الظلمة بين ربهم إلى صراط العزيز الحميد هو هذا في الدنيا ويوصل إلى صراط الله في الآخرة. نعم يمكن الجمع ها يمكن الجمع في الآية اللي آخر الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله هذا نعم هداية الدلالة والإرشاد رسول يهدي إلى تدل وترشد أما إذا اتفق بيد الله إلى صراط الحمد لله الذي له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. نعم هذا هو دين الإسلام هو يوصل إلى صراط الله في الآخرة من استقام على الإسلام في الدنيا هو صراط الله فإنه يعبر الصراط في الآخرة إلى الجنة. أحسن الله إليكم فيها فائدة ذكرها ابن الشيخ الإسلام رحمه الله قصيرة في آية الملل الست أحسن الله إليكم قال فهنا لما ذكر فصله بينهم يوم القيامة ذكر الملل الست وهناك يقصد في آية البقرة وآية المائدة لما ذكر السعداء لم يذكر إلا الملل الأربع فإن المجوس والمشركين ليس منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا بل كلهم كفار. إيش أعد الكلام قال أحسن الله السنة الست في سورة الحج قال إيش قال الذي آمن والذين هذا والصابين والنصارى والمجوس والذي أشركوا إن الله يفصل بينهم هذا في الفصل الله يفصل بين هؤلاء من الست. نعم وآية البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآية المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذكر فقط الملل الأربعة، قال شيخ الإسلام في الآية التي في سورة الحج، فهنا لما ذكر فصله بينهم يوم القيامة ذكر الملل الست، وهناك لما ذكر السعداء لم يذكر إلا الملل الأربع، فإن المجوس والمشركين ليس منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا بل كلهم كفار. طيب نعم نعم صلى الله عليه وسلم. ملل لا، حتى بعد بعثة اليهود يزعمون أنهم على ملة الآن، وهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنصارى على ملة، ملة اليهودية، ملة النصرانية، ملة المجوس، حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها من آمن برسل من الأمم السابقة له الثواب له الأجر، المؤمنون الأمم من الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لهم طريق إلى الإيمان إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول تعالى مخبرا عن شناعة ما عليه مشركو قريش بذكر بعض جرائمهم: إن الذين كفروا أي جحدوا توحيد الله ورسالة نبيه. يقول تعالى مخبرا عن شناعة ما عليه مشركو قريش بذكر بعض جرائمهم: إن الذين كفروا أي جحدوا توحيد الله ورسالة نبيه، ويصدون عن سبيل الله أي ويصدون الناس عن طريق الله الموصل إليه وهو طريق الإسلام، أي يمنعون الناس من الدخول فيه، وكانوا يصدون عنه تارة بأقوالهم وتارة بأفعالهم وتارة بالترغيب وتارة بالترهيب. ووصفهم في الصد بالفعل المضارع لأن الصد مستمر منهم، ووصفهم في الكفر بالفعل الماضي لأنه صار وصفا ولقبا لهم. والمسجد الحرام أي ويصدون عن المسجد الحرام، أي يصدون المسلمين عن إتيانه والوصول إليه لأداء مناسكهم فيه، وهو الحرم كله الذي جعلناه للناس، أي جعلناه شرعا قبلة لهم ومحلا لنسكهم ومتعبدهم سواء العاكف فيه والباد. أي الذي جعلناه الذي جعلناه للناس، نعم. أي جعلناه شرعا قبلة لهم ومحلا لنسكهم ومتعبدهم سواء العاكف فيه والباد، أي مستويا في ذلك العاكف فيه وهو المقيم الساكن فيه، والباد وهو النائي عنه البعيد الدار منه من سكان البادية وغيرها من أقطار الدنيا. والباد وهو النائي عنه البعيد الدار منه من سكان البادية وغيرها من أقطار الدنيا. واستواءهم فيه استواءهم في قضاء النسك والتعبد فيه صلاة وطوافا واعتكافا إلى غير ذلك من شعائره ومناسكه. واستواءهم في قضاء النسك والتعبد فيه صلاة وطوافا واعتكافا إلى غير ذلك من شعائره ومناسكه. نعم الناس كلهم سوا في هذا، أهل مكة المقيمون ومن يأتي من الشرق ومن الغرب ومن الشمال والجنوب كلهم سوا، ما في أحد له مزية على الآخر. في المسألة كل واحد البادي والقريب والبعيد والساكن كلهم سواء، كلهم حقهم واحد، كلهم يصلون في المسجد الحرام، كلهم يطوفون بالبيت، وكلهم يحجون، وكلهم يعتمرون، القريب والبعيد كلهم سواء، ما يقال هذا أحق من هذا وهذا أحق من هذا، كلهم سواء. الساكن والبعيد، واللي يأتي من بعيد، القريب والبعيد، والساكن والمقيم وغير المقيم كلهم سواء، فلا يمنع أحد منه. نعم، ولا يقال هذا حق بهذا بهذا، كلهم سواء، سواء العكف فيه والبعد، المقيم والقادم من بعيد سواء، حقهم واحد، كل له حق. نعم، أحسن الله إليكم. سواء العاكف فيه والباد. نعم، وقد البادي القادم، سواء قادم من خارج حدود الحرم من قريب أو من بعيد، هذا يقاله البادي. والمقيم هو الساكن في داخل حدود الحرم. نعم، بعض الناس يقول أن السكان هم ينبغي في المواسم يتركون فرصة للقادمين. إيش؟ أن السكان هم ينبغي يتركوا فرصة للقادمين من ال يتركوه فرصة للزحام وكذا. هذا مسألة أخرى، مسألة الزحام، لكن الأصل أن الحق واحد. الحق واحد. نعم. صلى الله عليه. وقد أجمع المسلمون على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد، والمسلمون كلهم سواء فيه. وقيل إن المساواة في دوره ومنازله. وقد أجمع العلماء. وقد أجمع المسلمون. نعم. على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد، والمسلمون كلهم سواء فيها أو سواء فيه. ها سواء فيها المواضع. سواء فيها أين؟ قد أجمع المسلمون. وقد أجمع المسلمون على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد، والمسلمون كلهم سواء فيها. وقيل إن المساواة في دوره ومنازله، ليس المقيم فيها أولى من الطارئ عليها، والظاهر الأول. هذا القول أنها سواء، القول بأنها على أنها قلنا فتحت عنوه وأنها وقفت، فليس فلا يختص أحد بشيء منها، وأنه لا ينبغي أن يجعل فيها أبواب تترك مفتوحة لمن جاء. والقول الثاني أنها وما على ما ذهب إليه الشافعي أنها فتحت صلحا، أنه يجوز يعني أنه يختص ونجعلها أبواب وتباع وتؤجر. نعم، أحسن الله. والعلماء له كلام في هذا، بحث دور مكة، هل هي مكة فتحت عنوة الصبر أم فتحت عنوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم جعلها لأهلها. نعم، قوله وهل ترك لنا عقيلا من ربا، يعني المسألة فيها كلام، يعني فيها تفصيل هذا، ذكر العلماء ذكر على شرح الحديث، وذكر نقل كلام في المنحة وفي غيرها، هل يجوز بيعها أو لا يجوز، منهم قال لا يجوز بيعها ولا تأجيرها ولا كذا، منهم قال يجوز التأجير دون البيع، والعمل على الأول، يجوز بيعها وتأجيرها. ونعم، والله أحسن الله. نعم، هل المقصود حدود الحرم أو مكة حتى لا تسعى؟ كل داخل حدود الحرم، يعني بيوت البيوت، يعني بيوت مكة ورباعها وغيرها كلها. من قال سواء العكف في الباد، إن هذا المراد بلايها الدور كلها، وأن الناس كلهم سواء فيها لأنها موقوفة. نعم، لكن أحسن الله إليكم، الآن مكة توسعت خارج حدود الحرم، هل يشملها هذا الحكم؟ لا، ما يشمل، ما يشمل حدود الحرم، خرج من التنعيم الآن، وصلت البنيان وليس من الحرم، لكن يشملها أنه من أهل مكة، أنه من أهل مكة، أنه داخل في حدود البلد. نعم، تنطبق عليه أحكام مكة. نعم، تنطبق عليه أحكام أهل مكة. نعم، أحكام الحرم. نعم، سلام الله عليكم. ها؟ نعم، كل ما اتسع المسجد كل ما زيد، فالمزيد له حكم، الزيادة له حكم المزيد. نعم، ها؟ لا لا، في المسجد، ما كان خارج المسجد إذا وسع المسجد فالزيادة لها حكم المسجد. نعم، وكذلك أيضا لو اتصلت الصفوف وصلى خارج المسجد فلا حكم المسجد. نعم، لا ما يكون من أهل الحرم، لكن لا يكون حكم من أهل مكة، حكم أهل مكة. نعم، حدود الحرم محددة، الله تعالى حددها وجبريل اسم نزل وبين مع معالمها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يزاد فيها ولا ينقص، ولا تؤخر ولا تقدم الحدود الحرم، لكن مكة هي اللي تزيد تنقص البنيان. نعم نعم، متمتع اللي ساكن في النوارية مثلا خارج مسألة، يعني مسألة فيها الخلاف، من هو الذي يجب عليه الهدي، يعني هو من هو ما ما هي ما الذي يعتبر في هذا؟ هل يعتبر حدود الحرم، يعتبر مسافة القصر، أو ما هو ما دون المواقيت حتى يكون أفقي؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، والأقرب ما كان خارج حدود الحرم. نعم، إيه لا يجب عليه، يعني في على يعني على هذا القول. نعم، هذه كلمة لم يكن أدام البنية متصلة فلا. نعم، صلى الله عليه. وخبر إن في قوله إن الذين كفروا محذوف تقديره نذيقهم من عذاب أليم. إيش قبلها الجملة قبل الخبر؟ وقد أجمع المسلمون نعم على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد. نعم، والمسلمون كلهم سواء فيها. وقيل إن كمان المساجد يعني عامة الجميع، فكذلك بقية إيش بقية يعني الحرم، بقية أرض الحرم. نعم، قد أجمع المسلمون. وقد أجمع المسلمون على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد، والمسلمون كلهم سواء فيها. إيه، مثل عرفة ومنى ومزدلفة، كل مواضع النسك كلهم فيها سواء. نعم، وقيل إن المساواة في دوره ومنازله ليس المقيم فيها أولى من الطارئ عليها، والظاهر الأول. وخبر إن في قوله هنا إن الذين كفروا محذوف تقديره نذيقهم من عذاب أليم كما يدل عليه سياق الآية. وخبر إن في قوله إن في قوله هنا إن الذين كفروا محذوف تقديره نذيقهم من عذاب أليم كما يدل عليه سياق الآية. وقيل حذف للتهويل والتعظيم، وقيل خبره ويصدون عن سبيل الله لأن الواو صلة، والمعنى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله كقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، أي الذين آمنوا تطمئن قلوبهم. ثم بين تعالى ما يدل على عظم حرمة البيت الحرام ووجوب احترامه، فقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد. كم قول الآن في خبر إن يصدون عن سبيل الله؟ أو ثلاث. الأول محذوف تقديره نذيقهم من عذاب أليم. ومن يشير بهذا يصدون عن سبيل الله نذيقهم من عذاب أليم. نعم، والثاني. والثاني خبره ويصدون عن سبيل الله لأن الواو صلة. والثالث ما ذكر بس الثالث. ما في ذلك. وقيل حذف للتهويل والتعظيم، هذا يعني يوهم النظر. وقيل ثالث، وقيل حذف للتهويل صح، قلت ثم قيل حذف للتهويل والتعظيم، هذا يعني مقدر. نعم، وقيل خبره ويصدون عن سبيل الله لأن الواو صلة، والمعنى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله كقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. أي الذين آمنوا تطمئن قلوبهم. ثم بيّن تعالى ما يدل على عظم حرمة البيت الحرام ووجوب احترامه، فقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد، أي بميل عن القصد، وعدي فعل الإرادة بالباء في قوله بإلحاد مع أنه لا يتعدى بالباء، لأنه ضمن معنى فعل هم، أي ومن يهم فيه بإلحاد بظلم، أي بغير حق، وهذه صفة كاشفة، لأنه لا يقع إلحاد بحق بل لا يكون إلا بظلم. والإلحاد بظلم نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم، فيدخل فيه كل معصية وسيئة من قول أو فعل، ومن ترك واجب أو فعل محرم. نذقه من عذاب أليم، أي مؤلم موجع للقلب والبدن، وهذا من خصوصية الحرم المكي أن من هم بسيئة فيه أذاقه الله العذاب الأليم بمجرد همه بها، وإن لم يصل إلى حد العزم عليها، وإن لم يفعلها بخلاف غيره من البقاع، فلا يعاقب فيه بالهم بالسيئة إلا إذا عزم عليها أو ارتكبها. إشاعة قوله ومن في بالحاد من ظلم، قوله ومن يرد فيه بإلحاد، أي بميل عن القصد، وعدي فعل الإرادة بالباء في قوله بإلحاد مع أنه لا يتعدى بالباء، لأنه ضمن معنى فعل هم، أي ومن يهم فيه بإلحاد بظلم، أي بغير حق، وهذه صفة كاشفة، لأنه لا يقع إلحاد بحق بل لا يكون إلا بظلم. والإلحاد بظلم نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم، فيدخل فيه كل معصية وسيئة من قول أو فعل، ومن ترك واجب أو فعل محرم. نذقه من عذاب أليم، أي مؤلم موجع للقلب والبدن، وهذا من خصوصية الحرم المكي أن من هم بسيئة فيه أذاقه الله العذاب الأليم بمجرد همه بها، وإن لم يصل إلى حد العزم عليها، وإن لم يفعلها بخلاف غيره من البقاع، فلا يعاقب فيه بالهم بالسيئة إلا إذا عزم عليها أو ارتكبها. وهذه الآية الكريمة مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، الحديث، وهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم المكي. إيش هذا؟ وهذه الآية مخصصة، وهذه الآية الكريمة مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، الحديث، وهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم المكي. يكون هذا مثال لتخصيص القرآن للسنة. بعده: وإذ بوأنا لإبراهيم. يحتاج الآن المراجعة الآن، يعني كنا سواء في مواضع الحرم أو في إيش أو في دوره، توسع في القرطبي ولا الحافظ، وكذلك أيضا الإلحاد، تفسير الإلحاد، إيش هو كل سيئة، كل سيئة، وهل السيئة التي الخاصة بالإنسان تدخل يدخل في ذلك أو لا يدخل؟ أحسن الله عليكم شيخنا. الفرق بين العزم والهم، ها؟ الفرق بين الهم والعزم. العزم التصميم، تصميم على الفعل، تصميم، والهم أقل منه. نعم. يعني يقول تاب، يعني تاب، أنت تاب الله عليه، يوم ثمنه إذا تاب الله عليه. نحسن عليكم المقصود بمن يريد فيه، هل المقصود أن الإرادة وقعت في الحرم أو أنه أراد أن يلحد في الحرم ولو كان خارج الحرم؟ الأقرب هو اسم الأمرين، أراد الإلحاد سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم. ورد عن ابن مسعود، ورد مرفوعا وموقوفا في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله تعالى عذابا أليما. نعم، هو أراد الإلحاد وهو خارج، أراد الضرر بأهل الحرم سواء داخل أو خارج. طيب غيره في أقوال أخرى. ابن الجوزي قال: في المراد بهذا الإلحاد خمسة أقوال، أحدها أنه الظلم، رواه العوفي عن ابن عباس، وقال مجاهد: هو عمل سيئة، فعلى هذا تدخل فيه جميع المعاصي. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم. والثاني أنه الشرك، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال الحسن وقتاده. والثالث الشرك والقتل، قاله عطاء. الشرك والقتل. نعم. نعم. والرابع أنه استحلال محظورات الإحرام، وهذا المعنى محكي عن عطاء أيضا. والخامس استحلال الحرام تعمدا، قاله ابن جريج. لهذا قال ابن عباس كان يرى العموم، عباس روي عنه أنه الشرك، كان روي عنه العموم ما في رواية أخرى، ولهذا سكن بالطائف ولم يسكن مكة. هو ذكر القول الأول أنه الظلم، رواه العوفي عن ابن عباس. في انقطاع في ابن عباس أن الظلم عموما، يعني ظلم المعاصي وظلم الشرك. البغوي قال قوله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي في المسجد الحرام بإلحاد بظلم، وهو الميل إلى الظلم. الباء في قوله بإلحاد زائدة كقوله تنبت بالدهن، ومعناه من يرد فيه إلحادا بظلم. قال الأعشى: ضمنت برزق عيالنا أرماحنا، أي رزق عيالنا. وأنكر المبرد أن تكون باء زائدة. قال: ومعنى الآية من تكن إرادته فيه بأن يلحد بظلم. ثم قال: واختلفوا في هذا الإلحاد، فقال مجاهد وقتادة: هو الشرك وعبادة غير الله. وقال قوم: هو كل شيء كان منهيا عنه من قول أو فعل حتى شتم الخادم. وقال الأول أنه الشرك، أي نعم، وعبادة غير الله. والثاني هو، ثم قال: وقال قوم: هو كل شيء كان منهيا عنه من قول أو فعل حتى شتم الخادم. وقال عطاء: هو دخول الحرم غير محرم أو ارتكاب شيء من محظورات الحرم من قتل صيد أو قطع شجر. وقال ابن عباس: هو أن تقتل فيه من لا يقتلك، أو تظلم فيه من لا يظلمك، وهذا معنى قول الضحاك. وعن مجاهد أنه قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. عمن؟ عن مجاهد. وقال حبيب بن أبي ثابت: معروف أن السيئات تعظم ولا تضاعف، والحسنات تضاعف، لكن السيئات تعظم، سيئات في الحرم أعظم من سيئات في خارج الحرم، لكن هي واحدة. لعل يقصد التضاعف نفسه، يعني قريبا هو المضاعفة التعظيم، يعني لا، المضاعفة زيادة. الزيادة. ثم قال: وقال حبيب بن أبي ثابت: وهو احتكار الطعام بمكة. ثم نقل: وقال عبد الله بن مسعود في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال: لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه، ما لم يعملها، ولو أن رجلا هم بقتل رجل بمكة وهو بعدن أبين أو ببلد آخر أذاقه الله من عذاب أليم. وقال السدي: إلا أن يتوب. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان، أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الآخر، فسئل عن ذلك فقال: كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل: كلا والله وبلا والله. حصل أن الحال قيل هو الشرك وقيل كل خطيئة. طيب في القرطبي قال أحسن إليك من هذا القول، قال هناك قول وسط أنه ما في قول وسط أنه ما يتعلق بالآخرين دون ما يتعلق بالنفس، هذا العلف كان أعدل، يكون الشرك الحاد وكذلك الخطيئة التي تتعلق بالآخرين وأذية الناس دون التي خاصة بالنفس. ما في ذكر هنا شوف. أحسن عليكم القول الأخير الذي ذكره البغوي كلا والله وبلا والله، ما ورد أن هذا من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به؟ كلا والله هي قصور غير اللغو، يعني إذا عقد قلبها لهنا. طيب بس أنت الأقوال فيه قطب إشكال. أحسن عليكم. قال القرطبي في تفسيره الخامسة هو من يريد فيه بإلحاد بظلم شرط وجوابه نذقه من عذاب أليم، والإلحاد في اللغة الميل، إلا أن الله تعالى بيّن أن الميل بالظلم هو المراد، واختلف في الظلم، فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال الشرك، وقال عطاء الشرك والقتل، وقيل معناه صيد حمامه وقطع شجره ودخوله غير محرم. وقال ابن عمر كنا نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان لا والله وبلا والله وكلا والله، ولذلك كان له فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحرم، وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحل، صيانة للحرم عن قولهم كلا والله وبلا والله حين عظم الله الذنب فيه. وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم. فقيل له في ذلك فقال إن كنا لنتحدث أن من الإلحاد في الحرم أن يقول كلا والله وبلا والله. فقال إن كنا لنتحدث إن كنا لنتحدث. أحسن الله عليك. والمعاصي أحسن الله عليك. قالوا في الحاشية كذا ذكر المصنف هذين الخبرين عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، والصواب أنه خبر واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ما في نسخ الكشاف ابن عمر تصحيف، وإنما هو ابن عمرو. أحسن الله عليك. ثم قال القرطبي والمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات، فتكون المعصية معصيتين إحداهما بنفس المخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام، وهكذا الأشهر الحرم سواء. وقد تقدم وروى أبو داود عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه، وهو قول عمر بن الخطاب، والعموم يأتي على هذا كله. الحديث أحسن عليكم قالوا أخرجه أبو داود وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير. قال المنذري في مختصر السنن يشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا. كن ابن عمرو له استطاط هذا يشعر بأن ما يتعلق بالأخير إذا أراد أن يتباه له أتى في الاستطاط خارج الحرم، وإذا أراد الصلاة دخل في الاستطاط في الحرم. كان والله أعلم يعني المراد المعصية التي تتعلق بالآخرين والتعدي على الآخرين، أما ما يخص النفس هذا شيء خاص بالإنسان. ذكر مضاعفة المعاصي القرطبي الأمر. نعم ذكر مضاعفة المعاصي ما ذكر تعظيمها. قال معصيتين والمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات فتكون المعصية معصيتين إحداهما بنفس المخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام. يعني ذكر المضاعفة موضوع التعظيم وهكذا نعم. هذا نعم هذا أحد القول. القول الثاني أنها تعظم. ابن القيم أحسن الله إليك ذكر أنها تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها، ومن هذا هذا مقادير يعني هذا مع تعظيمها مقاديرها. أعلق أحسن الله إليك على آية مشكال في الحادم بظلم هذه كلام مقيم. أي نعم أقرأ. قال ومن خواصه أنه في أي كتاب؟ أنا أخذت من مجموعة التفسير أحسن الله إليك. مجموعة التفسير له ما أدري عاد من أي كتاب أخذ. نعم. قال أحسن الله إليك قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال وفعل الإرادة لا يتعدى بالباء ولكن ضمن معنى يهم فيه بكذا وهو أبلغ من الإرادة، فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة. ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل هم، فإنه يقال هممت بكذا، فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه تضاعف ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها وصغيرة جزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه، فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات والله أعلم. يا هذا فصل جيد. لعلها في زاد المعاد أحسن إليك. زاد المعاد. إذن هون يحمل على المقادير ليس على أن تكون معصية. نعم. كما قال القرطبي. أن يكون على تعظيم، على التعظيم ليس على مضاعفة بأن سيئتي أنت. تعظيم. سيئة في الحرم. أعظم سيئة هذا هو المشهور. في قوله تعالى سواء العكف فيه والباء. قلتم أحسن الله إليكم في شرحكم لتفسير ابن كثير معنى قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، وقد جعله الله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه، المقيم الساكن فيه والباد النائي، المقيم الساكن فيه والباد النائي أو الطارق الذي يأتي من بعيد، والحكم فيهما واحد. وشرع الله هو أن يتعبد فيه المقيم والطارق الذي يأتي من بعيد، جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد. والعاكف هو المقيم في مكة في المسجد الحرام، والبادي الغريب الذي جاء من بعيد، كلهم شرع الله لهم الطواف بالبيت والصلاة في المسجد الحرام. وهؤلاء يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعله الله شرعا عاما للمقيم والقادر. قال المؤلف رحمه الله سواء العاكف فيه والباد، ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها يعني في دورها، فكما أنهم يستوون في المسجد الحرام كذلك يستوون في السكنة بدون أجرة، فمن جاء نزل كما كانت تسمى رباع مكة السوائب، فمن احتاج نزل ومن لم يحتج فلا. وهذا قول لبعض أهل العلم أنها لا تؤجر بيوت مكة لأنها وقف، وذهب الشافعي إلى أن مكة فتحت صلحا وعلى ذلك تباع رباع مكة ودورها. على مذهب الشافعي كل شيء يجوز، لكن ما صار أنه فتح صلحا وصار أنه فتح أروه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاها لأهلها أو تركها لأهلها. نعم. ومن العلماء من قال تؤجر ولا تباع، تؤجر ولا تباع ولا تباع. أحسن الله إليكم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء قال دور مكة لا تباع ولا تؤجر، وكانت تدعى السوائب، من شاء سكن ومن احتاج ارتفع عنها، فهي سوائب للناس، كما أن المسجد الحرام عام للناس فكذلك البيوت. وذهب الشافعي رحمه الله وجماعة إلى أنها تباع وتؤجر لأن مكة فتحت صلحا، وعلى القول الأول بأنها فتحت عنوة بالقوة، أحسن الله إليكم، بأنها فتحت عنوة بالقوة فقد صارت وقفا للمسلمين، وقيل إنها فتحت صلحا. ومن العلماء من فرق بين الإيجار وغيره ورباع مكة، يعني ورباع مكة يعني بيوتها ودورها وأراضيها، والعمل الآن على أنها تباع وتؤجر. نعم، قلت ما أيضا هذا، نعم هذا أقول بأن وإن فتحت وإن فتح عنوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم قفى لأهلها وتركها لأهلها. نعم، ذكر الخلاف في هذه الآية. أحسن الله عليكم. قال قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد. قال محمد بن رحمه الله ذكر هذا في كلام الله، أظن أذكر، وأن أشكلت عليه، قال من الأمور مشكلة، وقال أرى أن من عنده أموال فلا يجعلها في مكة، ما يجعلها في أماكن أخرى. في كلمة الله معروفة بالصوت. ومن العلماء من رأى أنه لا إشكال فيها، المسألة فيها الأقوال، قيل إنها لا تباع ولا تؤجر، وقيل أنها تؤجر ولا تباع، وقيل تجوز جميع التصرفات على مذهب الشافعي أنها فتح الصلح. نعم، أحسن الله عليكم. سواء العاكف فيه والباد. قال العاكف المقيم الملازم، والبادي أهل البادية ومن يقدم عليهم. يقول سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه الحاضر والذي يأتيه من البلاد، فليس أهل مكة أحق من النازع إليه. وقيل إن المساواة إنما هي في دوره ومنازله، ليس المقيم فيها أولى من الطارئ عليها، وهذا على أن المسجد الحرم كله، وهذا قول مجاهد ومالك رواه عنه ابن القاسم، وروي عن عمر وابن عباس وجماعة إلى أن القادم له النزول حيث وجد أو حيث وجد، وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوري وغيره، وكذلك كان الأمر في الصدر الأول. قال ابن سابط كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة، فاتخذ رجل بابا فأنكر عليه عمر وقال أتغلق بابا في وجه حاج بيت الله؟ فقال إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة، فتركه فاتخذ الناس الأبواب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة حتى يدخلها الذي يقدم فينزل حيث شاء، وكانت الفساطيت تضرب في الدور. وروي عن مالك أن الدور ليست كالمسجد، ولأهلها الامتناع بها والاستبداد، وهذا هو العمل اليوم، وقال بهذا جمهور من الأمة. وهذا الخلاف يبنى على أصلين، أحدهما كان القرطبي هذا؟ نعم، أحسن الله. وهذا الخلاف يبنى على أصلين، أحدهما أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أم للناس، وللخلاف سببان، أحدهما هل فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها فتكون مغلوبة مغنومة من الغنيمة. إيش والسبب أحدهما؟ أحدهما هل فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومة؟ غريب، نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم، كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض السواد، وعفى لهم عن الخراج كما عفى عن سبيهم واسترقاقهم إحسانا إليهم دون سائر الكفار. فتبقى على ذلك لا تباع ولا تكرى، ومن سبق إلى موضع كان أولى به، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي. أو كان فتحها صلحا، وإليه ذهب الشافعي، فتبقى ديارهم بأيديهم وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاءوا. ضعيف صلحا، ليس صلحا. نعم، صلى الله عليكم. وروي عن عمر أنه اشترى دار صفوان بن أمية 4000 وجعلها سجنا، وهو أول من حبس في السجن في الإسلام، على ما تقدم بيانه في آية المحاربين من سورة المائدة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، وكان طاووس يكره السجن بمكة ويقول لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. قلت الصحيح ما قاله مالك، وعليه تدل ظواهر الأخبار الثابتة بأنها فتحت عنوة. قال أبو عبيد ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلاد، وروى الدارقطني عن علقمة بن نظلة قال توفي رسول الله ابن نظلة نظلة نعم قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن وزاد في رواية وعثمان وروى أيضا عن علقمة بن نظلة الكناني قال كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب لا تباع من احتاج سكن ومن استغنى أسكن وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها وقال من أكل من أجل بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا قال الدارقطني كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم فيه ووهم أيضا في قوله عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو ابن أبي زياد القداح والصحيح أنه موقوف وأسند الدارقطني أيضا عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا أبني لك بمنا بيتا أو بناء يظلك من الشمس قال لا إنما هو مناخ من سبق إليه وتمسك الشافعي رحمه الله رضي الله عنه بقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم فأضافها إليهم وقال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وتمسك الشافعي بقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم فأضافها وقال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن الأقرب أنه فتح العنوة هذا لا شك أنه فتح العنوة إن رسول الله دخل العنوة ولما تجمع بعض التجمعات قال النبي أمرهم بقتالهم قال احصدهم حصدا حتى توفني على الصفا هذا ما فيه الصلح عنوة ولكنه جعلها تركها لهم وجعلها بأيديهم كما من عليهم بعدم استرقاقهم فكذلك نعم شو بعد القرطبي بعد تكلم على القراءة أن الجمهور قرأوا سواء بالرفع ها؟ قرأ جمهور الناس سواء بالرفع وهو على الابتداء والعاكف خبره ومن يريد فيه بالحد يشهد لا قال ايش لا اول كلامه احسن عليكم والقول الثاني قراءة قرأ جمهور الناس سواء بالرفع وهو على الابتداء والعاكف خبره وقيل الخبر سواء وهو مقدم اي العاكف فيه والبادي سواء وهو قول أبي علي والمعنى الذي جعلناه للناس قبلة أو متعبدا العاكف فيه والبادي سواء وقرأ حفص عن عاصم سواء بالنصب وهي قراءة الأعمش وذلك يحتمل أيضا وجهين أحدهما أن يكون مفعولا ثانيا لجعل ويرتفع العاكف به لأنه مصدر فأعمل عمل اسم الفاعل لأنه في معنى مستو والوجه الثاني أن يكون حالا من الضمير في جعلناه في مسألة بيع أراضي مكة وجارة بيوتها قال فالصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين وأن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة فلو زال بناؤه لم يكن له أن يبيع الأرض وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت في زاد المعاد سادس قبلها ذكر الأقوال قبلها إيش على الآية يعني نعم أحسن الله عليكم قال بعد أن ذكر الآية والكلام عليها أحسن الله عليكم قال ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة ومالك في أهل المدينة وأبي حنيفة في أهل العراق وسفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وروى الإمام أحمد رحمه الله عن علقمة بن نضلة قال كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ما

يسكنها ويسكن فيها من شاء، وليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة. ليس له، أحسن الله إليكم، وليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة. فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره ويختص بها لسبقه وحاجته، فإذا استغنى عنها لم يكن له أن يعاوض عليها، كالجلوس في الرحاب والطرق الواسعة والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها فهو أحق بها ما دام ينتفع، فإذا استغنى لم يكن له أن يعاوض. وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض، ذكره أصحاب أبي حنيفة. إيش يا صحيح؟ أحسن الله إليكم. قال فإذا استغنى لم يكن له أن يعاوض. وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض، ذكره أصحاب أبي حنيفة. انتهى. يعني في استخدام البناء يسره العيدة. نعم. ها؟ تأجير كثير الآن، الإجارة وأخذ المنفعة. إيه، على الخلاف، من منع منه من منع تأجير، فقد أمن على البيع والتأجير ومن أجاز الجميع. حسن خلاف فيها الأقوال الثلاثة فيها. نعم. حسن الله إليكم. الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان رجح مذهب الشافعي، لكن أحسن الله إليكم، قال مقيده عفى الله عنه: أقوى الأقوال دليلا فيما يظهر قول الشافعي ومن وافقه لحديث أسامة بن زيد المتفق عليه كما قدمنا، وللأدلة التي قدمنا غيره، ولأن جميع أهل مكة بقيت لهم ديارهم بعد الفتح يفعلون بها ما شاءوا من بيع وإجارة وغير ذلك، ثم ذكر الأدلة على ذلك، ثم قال: ولا شك أن من تورع عن بيع رباع مكة وإيجارها خروجا من الخلاف أن ذلك خير له، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. على إيش؟ على الآية هذه؟ هذا في أحسن الله إليكم. هذا في سورة الأنفال، أحسن الله إليكم. نعم. والشيخ محمد له كلام هذا، ما أدري عاد استغرى هذا ولا ذكر أن هذا يقول من المسائل المشكلة، وقال أنا أرى أن التجار هذه من اتجهوا إلى يعني شراء العقارات في غير مكة. الشيخ محمد، نعم، الشيخ بن عثيمين، نعم، في صوتية كان أحد مدونة في كتبها الذي ترجحون، أحسن الله إليكم. والله المسألة فيها أشكال، ولا محمد بن الشنقيطي له وجه، يعني تورع له وجه، ولكن ظاهر الأدلة يعني أن النبي جاء تركها لأهلها. نعم، من عليهم كما من عليهم بعدم استرقاقهم، كذلك من عليهم بترك ديارهم لهم. نعم، تكيدوا لهم لهم. نعم، ايش بعده؟ وإذ بوأنا لإبراهيم، إيه بركة، درس إن شاء الله المساء بعد العشاء إن شاء الله البخاري. إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.